وأما من خيف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيام مرسيها فيما أنت من ذكرها إلى ربك منتهيها إنما كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا لم يلبثوا